الحمد لله رب العالمين، الحكيم العليم، الرؤوف الرحيم، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، القائل في كتابه المبين: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. والصلاة والسلام على رسول الله القائل: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى وسلوا الله العافية واستعيذوا بالله من الشرور والأوبئة ومن سخط الله وعقوباته، وتجنبوا أسبابها، وأحسنوا ظنكم بالله، وأمنوا رجاءكم بالرؤوف الرحيم. عباد الله، إن وباء كورونا عاد في ازدياد وشدة، وبدأت الدولة جزى الله ولاتها والمسؤولين فيها خيرا بالازدياد من أخذ الحيطة والشدة في التدابير زيادة على ما مضى، حيث أن الوضع أصبح لا يستهان به، وبدأ هذا المرض يفتك بالناس. فيا عباد الله، فروا إلى الله، فروا إلى الله، وعودوا لخالقكم وربكم وبارئكم، وتوبوا إليه واستغفروه، وخذوا بالتدابير والاحترازات، ولا تتساهلوا في ذلك. فبذل الأسباب والتدابير للوقاية من الوباء أمر مشروع، وهو من الدين والواجبات المأمور بها، كما قال الله تعالى: ولا تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة، وكما قال تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. واحذروا من المعاصي، واحذروا من الفواحش والمحرمات ما ظهر منها وما بطن، واحذروا الزنا وأسبابه والربا. فقد روى ابن ماجه والبيهقي وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا عنها، أي حتى تصبح ظاهرة ولا إنكار عليها، إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. وروى الحاكم في مستدركه من حديث بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا ظهرت الفاحشة في قوم قط إلا سلط الله عليهم الموت. إن من المنكرات التي هي سبب الوباءات والويلات اختلاط النساء والرجال سويا، لأنها تسبب العلاقات المحرمة والفواحش، والتي هي سبب الطواعين وسبب الوباءات. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى كما في كتابه الطرق الحكمية: لا ريب أن تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال أصل كل شر، أصل كل بلية وشر، وهو من أعظم أسباب نزول العقوبات العامة، كما أنه من أسباب فساد أمور العامة والخاصة. واختلاط الرجال بالنساء سبب لكثرة الفواحش والزنا، وهو من أسباب الموت العام والطواعين المتصلة. انتهى كلامه رحمه الله. فاتقوا الله يا عباد الله، واحذروا عقاب الله وسخطه، وتوبوا إلى الرحمن واستغفروه. قال الله تعالى: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، لعلهم يتوبون من معاصيهم ويتضرع لربهم ويخشوا عذابه. وفقني الله وإياكم للتوبة النصوح، وجعلني وإياكم من التوابين، وتقبل الله توبتنا، وأعاذني وإياكم من العذاب ومن سيء الأسقام. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله القائل في كتابه: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. والصلاة والسلام على نبينا القائل: يا أيها الناس توبوا إلى ربكم، فوالذي نفسي بيده إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وفي رواية: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد. فيا عباد الله اتعظوا واعتبروا بعقوبات الله الدنيوية، فهي من جهة رحمة من الله في حقيقتها، حتى لا يتمادى العباد في معاصيهم وغيهم، وهي تمحيص وتكفير لسيئات المؤمنين، وهو عذاب للكافرين، وتذكير للعباد بعذاب الآخرة الذي هو أشد بكثير من عذاب الدنيا. وربنا يقول: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. عباد الله، لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الأمراض، فالدعاء من أكبر أسباب الوقاية من الأمراض. فقد روى أحمد وأبو داود عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجدام ومن سيء الأسقام. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من تغير الحال ومن تحول العافية. فقد روى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. وعليكم بتدبر القرآن وتلاوته وسماعه، فالله عز وجل يقول: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فكم إنسان كان مريضا فعوفي بتلاوته للقرآن. وعليكم بكثرة التسبيح، فقد قال الله عز وجل: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. قال الإمام الشافعي رحمه الله كما نقل عنه أبو نعيم في حلية الأولياء: لم أرى أنفع للوباء من التسبيح. فيا عباد الله، امتثلوا هذه التوجيهات الدينية والإرشادات النبوية، وحافظوا على أذكار الصباح والمساء، وعلى الخروج وذكر الخروج من البيت، فإنه من أعظم ما ينفع الإنسان، مثل قوله صلى الله عليه وسلم في حثه على أن الإنسان إذا خرج من بيته يقول: بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقال له: وقيت وكفيت وهديت. واتبعوا الاحترازات الوقائية والتوصيات الرسمية، تقوا أنفسكم من هذه الأمراض ومن هذا الوباء. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نستعيذ بك من الأمراض والأوبئة يا رب العالمين. اللهم ارفع الوباء عن المسلمين. اللهم ارفع الوباء عن المسلمين. اللهم إنا نستغيثك يا ربنا أن ترفع هذا الوباء عنا وعن المسلمين يا رب العالمين. اللهم تب علينا واغفر لنا يا رب العالمين. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نلجأ إليك يا رحمن الدنيا والآخرة أن ترفع هذا الوباء عن المسلمين يا رب العالمين. اللهم اجعله واعظا وتذكيرا لنا وعودة لنا إليك يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولاة أمرنا لما تحبه وترضاه، وأصلح لهم البطانة، وأبعدهم عن بطانة الشر والفساد يا ذا الجلال والإكرام. والحمد لله رب العالمين.